قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا سعيد بن سالم حاء قال: وأخبرنا يحيى بن الفضل السجستاني قال: أخبرنا حاتم يعني بن إسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير: قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. هذه الترجمة كونه يدفن في القبر أكثر من واحد والقبر يعلم، باب يدفن في القبر أكثر من واحد والقبر يعلم، معنى يعلم يجعل له علامة يعرف بها، يعني ما حكم هذا؟ الحديث يدل على جواز ذلك إذا كان مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع عنده حجر يعلم به هذا القبر. وعثمان بن مضعون رضي الله عنه هو أول من دفن في البقيع، وهو أول من مات من المهاجرين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان يبحث عن مكان يكون مقبرة لأصحابه، ثم قال في البقيع: إني أمرت بهذا، يعني أن المقبرة اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تسمى بقيع الخبخب، يعني ثم سميت بقيع الغرقد، والغرقد شجر معروف وشجر العوسج، قيل أنه شجر العظام. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قبر في هذا المكان كان خاليا، قبر فيه عثمان بن مضعون كان مكانا خاليا ولم يقبر فيه بعد، وهو المبدأ، فلهذا وضع هذا الحجر وهو حجر كبير حيث أن الرجل ما استطاع أن يحمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله ووضعه عند القبر، يعني عند رجليه أو عند رأسه، وقال: أعلم به قبر أخي، يعني يقصد بذلك عثمان بن مضعون، وهذه منقبة عظيمة لعثمان كونه أضافه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أخا، قيل إنه أخوه من الرضاعة، ويدفن عندها أهله. والمقصود بالأهل هنا ليسوا الأهل الخاصين، يعني كل من كان على من الصحابة المهاجرين ومن أقاربه يدفنهم عنده، يعني في هذا المكان في هذه المقبرة. فدل ذلك على أن تعليم القبر بشيء نحو الحجر أنه جائز يعرف به حتى يأتي للسلام عليه، ودل على أنه أيضا يجوز أن يقبر في مكان واحد الأقرباء، يجعل لهم مكان يجمعون حتى يكون ذلك أسهل للإنسان للزيارة وأعرف له بقبورهم. أما أن أحدا ينفع أحدا فهذا غير وارد، فإن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، وقد يكون في المكان في القبر الواحد رجلان أحدهما يعذب والآخر ينعم، ولا يصل إلى المعذب من نعيم المنعم شيء، ولا المنعم يصله من عذاب المعذب شيء، وقدرة الله جل وعلا فوق ذلك. والمقصود أنه ما ينفع الإنسان إلا ما قدمه. أما كون القبر الواحد يجمع به عدد 2 أو 3 أو أكثر فهذا سيأتي. وهنا في هذا الحديث ليس فيه دليل على ذلك على ما ترجم فيه، ولكنه سيأتي في ترجمة مستقلة. قال رحمه الله: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، يعني الذي يحفر القبور قد يحفر ثم يجد عظم إنسان، فهل يترك هذا المكان ويحفر غيره؟ هذا معنى يتنكب ذلك المكان، يعني يجانبه، يتركه جانبا ويضع العظم مكانه ويتركه، لأن عظم المسلم له حرمته ولا يجوز إزالته من مكانه، وكما أنه لا يجوز كسره، فإن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. قال: حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. يعني في الحرمة أنه يحرم عليه، يعني يحرم على الإنسان أن يتعرض للميت بشيء من الأذى، فإذا كان كسره ككسره حي، وكسره حي عظيم لأنه يعطله، فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يمتهن الميت وأن يزال عن مكانه، لا لمنفعة حي آخر ولا لميت، لا حي ولا لميت آخر، بل يجب أن يترك ما دام فيه عظام. أما إذا أصبح ترابا قد ذهبت العظام وذهبت ذهب كل شيء وبقي تراب، فمثل هذا يجوز أن يدفن في مكانه. نعم. قال: باب في اللحد. اللحد هو أن يحفر في جانب القبر من جهة القبلة مائلا عن سمت الحفرة مكانا يوضع فيه الميت في آخر القبر، يعني في منتهى، سمى لحدا لأنه مال عن سمت الحفرة، مال إلى جهة القبلة، والإلحاد هو الميل عن السمت المقصود. طريقة المطرقة والنهج المنهج والسنة القائمة إذا مال عنها وخرج عنها فقد ألحد، وأخذ اللحد من هذا المعنى. والشق هو أن يوضع في وسط الحفرة قدر موضع الميت في وسطه، ثم ينصب عليه اللبن متلاقيا ثم يدفن. أما اللحد فأن يذهب إلى جانب القبر من جهة القبلة فيحفر قدر الميت ويوضع فيه، ثم يسند اللبن على الحائط، على حائط القبر. واللحد أفضل، وجاءت أحاديث تدل على النهي عن الشق، وسيأتي أن اللحد لنا الشق لغيرنا، ويأتي معنى ذلك. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اختلف العلماء في معنى ذلك اللحد لنا والشق لغيرنا على أقوال عدة، أحدها أن المعنى أن اللحد لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشق لغيرها من الأمم. القول الثاني أن اللحد للأنبياء والشق لغيرهم، يعني أن اللحد أن الأنبياء كلهم خصوا بأنه لحد لهم، وغيرهم يكون في لحد وفي غيره. المعنى الثالث وهو الظاهر وهو الصحيح أن اللحد لنا للمسلمين والشق لغيرنا يعني لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا هو الصواب لأنه جاء ذلك مصرحا به في مسند الإمام أحمد، لحد لنا والشق لأهل الكتاب، فيتعين ذلك. ومعنى هذا ظاهره أنه يدل على وجوب اللحد، وأن ذلك مقصودا لمخالفة اليهود والنصارى، وأن مخالفتهم مطلوبة حتى في وضع الأموات، في وضعهم في حفرهم يطلب أن يكون على خلاف وضع أهل الكتاب، وفي غير ذلك أيضا من باب أولى طلب مخالفته. نعم. قال: باب كم يدخل القبر. ثم إن اللحد والشق يعني كونه يلحد، هذا إذا كانت الأرض صلبة ومتماسكة بحيث لا تنهال، أما إذا كانت الأرض رخوة ما تتماسك فلا يمكن اللحد، فيكون الميت في وسط القبر يشق له شقا. ثم إنه جائز اللحد والشق، وليس اللحد متعينا، ولكن اللحد أفضل. دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة رجلان، أحدهما يلحد وهو أبو طلحة، والثاني يشق، فأرسلوا إليهما وقالوا: اللهم خر لنبيك. فقالوا: أيهما يأتي أولا يوضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء الذي يلحد. فهذا يدل على أن هذا جائز، ذلك لأنه مقر إلى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يلحد والآخر يضرح، يعني يجعل الحفرة في وسط القبر، هو الضريح، دل على الجواز. وبقي الأفضل، وهذا بالاتفاق أن اللحد أفضل، فإذا أمكن ذلك فهو أولى، وإذا لم يمكن أو كان فيه عسر فإن الضرح جائز، يعني وضع الميت في وسط القبر جائز. نعم. قال: باب كم يدخل القبر. ولكنه يجب أن يعلم أنه يجب أن يوجه إلى القبلة، أن يكون متوجها إلى القبلة على جنبه، ولا يوضع على ظهره، وإنما يوضع على جنبه موجها إلى القبلة، هذا واجب متعين، يجب أن يكون ذلك هو وضع الميت المسلم، لأنه لم يذكر هذه المسألة، وبعض الناس قد تخفى عليه، ولو قدر أنه اختل أو لم يوضع يجب نبشه ونصبه، نصب وجهه إلى جهة القبلة. نعم. قال: باب كم يدخل القبر، يعني كم يكون في القبر ممن يضع الميت في لحده، كم العدد، يكون 2 أو 3 أو 4؟ هذا ليس فيه تحديد معين، الشيء الذي يحتاج إليه يفعله مفعل، سواء كانوا 2 أو 3 أو 4، يعني شفع أو وتر أو أكثر على قدر الحاجة، إن كان صغيرا فإنه يكفي واحد، ما إن كان الميت كبيرا فإن الواحد لا يستطيع، يكون 2، فإن لم يستطيع كانوا 3 أو 4. وسيأتي أنه دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم 4: علي بن أبي طالب، الفضل بن عباس، وأخوه أسم، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم نزلوا في القبر. وجاء في رواية أن عبد الرحمن بن عوف أيضا كان معه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن عابر قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال: وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. هذا يدلنا على أنه يجوز أن يدخل القبر أكثر من واحد، ويكون من أقرباء الميت، أقرباؤه من النسب أو المصاهرة أو الرضاع، وإذا كانت امرأة فلا يجوز إلا ذلك، لا يجوز إلا أن يكون محرما. أما إذا كان رجل فيجوز أن يكون من أقربائه مطلقا، وإن لم يوجد فأفضل الناس وأقربهم إليه يكون هو الذي يتولى ذلك. ومثل ذلك الغسل التغسيل، إنه يتولاه أهله، إذا أمكن ذلك فهو أفضل، وإن لم يمكن كما هي عادة الناس اليوم يجعلون إنسان معين يغسل، وذلك لسبب جهل كثير من الناس في أحكام التغسيل، كثير منهم لا يعرف ذلك، وهذا تفريط في الواقع، ينبغي للإنسان يتعلم، لأن هذه أحكام لا بد منها، وكل واحد لا بد له من هذا الأمر، لا بد أن يموت، لا بد أن يغسل، وكون الإنسان يتولاه أهله أولى وأحسن. قال: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليهم أربعة. هذا كما يقول ابن عبد البر انفرد به أبو داود، وأما المشهور عند أهل السير وغيرهم فإن الذين نزلوا في قبره هم علي بن أبي طالب وأخوه الفضل، وكذلك علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأخوه، يعني أخو الفضل، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين جاءت الشهرة بأنهم الذين نزلوا في قبره، والأمر في هذا سهل وهو واسع، سواء كانوا هؤلاء أو غيرهم، وإنما هذا يدل على جواز أن ويجوز أن ينزل في القبر أكثر من اثنين إذا احتاج إليهم. نعم. قال: باب كيف يدخل الميت قبره، يعني كيفية إدخاله قبره من أي جهة، وهذه أيضا ينبغي أن تعلم، وسيأتي أنه أدخل من قبل رجليه. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رجلي القبر يعني من جهة المكان الذي يكون رجلي الميت إليه، وقد عرفنا أنه يجب أن يستقبل القبلة، ومعنى ذلك أنه أول ما يدخل يبدأ برأسه ويسل من جانب القبر، فيسل من جهة رأسه فيدخل، والرأسه أولا ثم بقية جسده، هذه صفة، وهذا الذي دل عليه الحديث، وجاءت آثار بعكس هذا، بعكسه تمام أيضا، كحديث أنس أنه يدخل من جهة رأسه، وجاءت آثار أخرى أنه يدخل من جهة القبلة، يعني عرضا يؤتى به من جهة قبلة القبر ويدخل في قبره عرضا، وهذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة، أنه تجوز هذه الأمور، إن أدخل من قبل رجليه يعني من المكان الذي تكون رجليه إليه رجلاه إليه، أو أدخل من المكان الذي يكون رأسه إليه في القبر، أو أدخل من قبلة القبر، كل هذا جائز. نعم. قال باب كيف يجلس عند القبر. جلوس عند القبر المقصود به قبل الدفن، كيف يجلس عند القبر قبل الدفن لأمر ما كما سيأتي. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. هذا المقصود يعني كيفية الجلوس عند القبر قبل أن يدفن الميت، أنه يكون مستقبلا القبلة، يجلس مستقبلا القبلة. وجاء ذلك أيضا حديث أخر، وفي حديث البراء بن عازب أنه ذكر أيضا وهو في الصحيح أنه منتهوا إلى القبر ولما يلحد يقول فجلسنا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، يعني صامتين سكون خاشعين، لأنهم يفكرون في القبر ومصير الإنسان إليه، ولا بد ومعلوم أن بقاؤه في القبر أكثر من بقائه في بيته في الدنيا بكثير، هذا هو الغالب. القبر هو المسكن الطويل الذي يكون قبل يوم القيامة، يكون الإنسان فيه بقاؤه ومكثه فيه طويلا، أما مكثه في هذه الحياة فهو قصير جدا كلحظة، يذهب كأن لم يكن شيء، ثم يسكن مسكنه الذي بين المسكنين بين الدنيا والآخرة، وهو من مساكن الآخرة. فلهذا الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءوا عند القبور يقولون كأن الطير على رؤوسنا، يعني من الخشوع والذل لله جل وعلا والاستعداد التفكر في هذا القبر. وفي هذا الحديث دليل على أنه على أن الجلوس جائز عند القبور، يجلس ينتظر الدفن، لأنه جاء يشيعها فيجلس ينتظر أن يفرغ من القبر فيشارك في دفنها، وهذا من تمام التشييع. وجلوس بعد يعني بعد الدفن لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس. نعم. قال باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. دعاء للميت فرادى أن يدعو الإنسان للميت بأن الله يثبته. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير حاء قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. لفظ مسلم بن إبراهيم يعني الراوي. هذه أيضا سنة ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، إذا أدخل الميت القبر قيل له قيل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية قالوا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، هذا أيضا جاء في رواية منصور بن سعيد سعيد بن منصور، وهذا من السنة يعني ليس واجبا ولكنه لا ينبغي أن يخل بالسنة. وأما سؤال الدعاء له ما ذكر شيئا في هذا، وإنما قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، فدل على وهذا دعاء ودل على أن ذلك جائز أنه يدعى له إذا أدخل قبره، وهذا قدر زائد على الدعاء في الصلاة لما صلي عليه دعاء آخر أنه يدعى له، وهو بأمس الحاجة إلى ذلك فيه دليل على جواز الدعاء للميت في عند قبره أنه يدعى له. قال: باب الرجل يموت له قرابة مشرك. يعني كون أخ أو أب أو ابن أو ما أشبه ذلك هو مسلم وقريبه الميت مشرك، كيف يصنع؟ قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. إن أباك الشيخ الضال قد مات، هذا يقوله علي بن أبي طالب لأبيه. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه الذي كان يحوطه ويحميه من المشركين، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لما بلغ 8 من العمر توفي جده أبو طالب الذي كان في كفالته، أما والده فقد توفي وهو حمل لم يولد صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما ولد وصار له أشهرا أو صار له سنة وأشهرا توفيت أمه والدته وهي راجعة من المدينة لزيارة أخوالها وأهلها قاصدة مكة، توفيت بالأواء فبقي يتيما، فكفله عمه جده عبد المطلب. ولما بلغ من العمر 8 سنوات صلوات الله وسلامه عليه توفي جده عبد المطلب وأوصى به إلى ابنه أبي طالب، فأحبه حبا شديدا وكفله. ثم لما بعث صار يساعده بل صار يحميه وتحمل في سبيل ذلك مشاق وكلفة عظيمة، ولكنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه ولم يؤمن به، إلا أنه لم يعب الدين بل يرى أنه دين حق وأنه خير أديان البرية دينا كما صرح بذلك في شعره. ثم توفي مشركا، وقد ألف بعض المتأخرين كتابا أو كتب عدة، وجلب فيها أحاديث موضوعة مكذوبة، وزعم أن أبا طالب أنه مؤمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك زعم فيها أن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فآمنا به ثم ماتا، وهذا قرابة القرن العاشر هذا المؤلف، فهو طلع عليه علم لم يطلع على الأولين ولا الآخرين، مما هو إغال في الخرافة. والمقصود أن هذا صريح في أن أبا طالب مات مشركا، وقد ثبت في الصحيح عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أبو طالب أخوه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك في المدينة: إن عمك أبا طالب كان يحوطك أحميك، هل نفعته بشيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في أسفل النار. هذا في الصحيح، وفيه أيضا في الصحيح بل في الصحيحين عن ابن عباس وغيره أنها لما حضرت الوفاة أبا طالب جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال له أبو جهل عبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه هذه الكلمة فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وصار يستغفر له، فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني لا تقتدوا بذلك، فإن إبراهيم تبرأ من أبيه، وهذا واضح وظاهر جلي إشكال فيه كما في هذا الحديث. أما الحديث الواهية الموضوعة المكتوبة فيجب أن يضرب عنها جانبا، وأن لا يلتفت إليها إذا ثبت ما هو صحيح وواضح. ففي هذا دليل على أن قريب المشرك، والمقصود بالمشرك مطلق الكافر مطلقا، أنه يجوز لقريبه أن يتولى دفنه، أن يدفنه. وفي هذا دليل ظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر وفاته ولم يشيعه، وإنما أمر ابنه علي بن أبي طالب أن يواريه، ومواراته إكراما له لئلا تأكله السباع والطيور. وهذا مما من الله جل وعلا به على ابن آدم، كما قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا مات أقبره. هذه من الله جل وعلا بها على بني آدم، أنها تستر جثثهم وتدفن في الأرض. والله جل وعلا جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني يدفنون فيها موتاهم. وفيه أيضا أن علي رضي الله عنه لما تولى دفنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، يقول: فأمرني أن أغتسل. وفي رواية أنه دعا له أيضا. في هذا دليل على أن هذا أمر مطلوب، يعني دفنه مطلوب، مواراته، ولكن ما يكون مع المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين لئلا يتأذى به من بجواره بعذابه، لأنه يعذب في قبره منذ فرق الدنيا وهو في العذاب، نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الجحيم مستمر في القبر ولكنه يزداد. الميت إذا كان كافرا فأسهل ما يلاقي الموت، ثم ما بعد الموت أشد منه. القبر أشد، وما بعد القبر أشد، وما بعد الموقف أشد، إلى أن يلقى في جهنم. وأبو طالب هو أخف أهل الكفر عذابا. في الصحيح أنه في ضحضاح من نار. وفيه أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. وهون عذابه وكونه في ضحضاح من النار كل ذلك بسبب حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ومدافعته عنه. في هذا دليل على أن الكافر إذا عمل أعمالا في نفع الإسلام والمسلمين أنه يخفف عنه بها من عذاب جهنم ولكنه لا يخرج منها. نعم. قال: باب في تعميق القبر. تعميقه إلى أسفل، وتعميقه يكون ذلك حسب حاجة وحسب الوضع، وليس هناك شيء محدد أن يعمق مترين أو ثلاثة أو متر ونص أو متر، لم يأتي تحديدا، مع أن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول تعميقه أن يكون بقدر قامة الإنسان ومد يديه، يعني طول الإنسان مع يديه، ومنهم من قال أقل من ذلك، كن قدر قامة الإنسان، ومنهم من قال إلى صدره، ومنهم من قال أقل من ذلك وأكثر. والصحيح أنه ليس فيه حد محدد، وإنما يعمق بحيث لا تستطيع السباع والكلاب وغيرها أن تصل إليه، يؤمن من أجل ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيهم يقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا. قال: أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين، أو قال واحد. قال: وحدثنا أبو صالح يعني الأنطاكي أنبانا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه، زاد فيه: وأعمقوا. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا جرير قال: أخبرنا حميد يعني بن هلال عن سعد ابن هشام بن عامر بهذا الحديث. القرح معناها الجراح، والجهد هو التعب، وهذا يوم أحد لما حصل على المسلمين ما حصل بسبب معصيتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصية وقعت من بعضهم وليس من كلهم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه وضع 70 من الرماة الذين معهم النبل في مكان معين، وقال: الزموا هذا المكان ولا تبرحوه حتى أرسل إليكم، وأكد عليهم وقال: وإن رأيتمونا تخطفنا الطير لا تتركوا مكانكم حتى يأتيكم أمري. فنصر الله جل وعلا المسلمين إما كانوا ملتزمين بأمر الله وأمر رسوله، فانهزم المشركون وصار المسلمون خلفهم يقتلونهم ويأخذون ما معهم. ولما رأى الرماة ذلك قالوا: ما معنى جلوسنا ها هنا؟ نذهب نقتل ونأخذ. فأذكرهم أميرهم بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يطيعوه، فتركوا المكان وحصلت المعصية، فأديل عليهم الكفار جاءوا من خلفهم فحصل ما حصل، قتل منهم 70، وجرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت البيض على رأسه، فأصابهم من الجراحات أيضا ومن أثر إدالة المشركين عليهم في النفوس الشيء العظيم. عند ذلك لما صرف العدو شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنعوا بموتاهم، وهم 70 رجل ليس قليل، إذا كانوا يريدون أن يحفروا لكل واحد يحتاجون إلى 70 قبر، وقد أصيبوا بما أصيبوا به من التعب ومن الجراح لعياء، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحفروا ويعمقوا ويوسعوا ويجعلوا في القبر رجلين وثلاثة، وهذا عند الضرورة، وإلا لا يجوز أن يوضع في القبر إلا رجل واحد، يحرم أن يوضع في القبر أكثر من اثنين إلا لضرورة، أمر لا محيد عنه مثل هذا. ثم أمرهم أن يقدموا في القبر إلى جهة القبلة، قبر يوسع يعمق، يعني يذهب به إلى جهة السفل أكثر، ويقدم من كان حافظا للقرآن أكثر في هذا دليل على فضل القرآن، إن من كان حافظا يقدم إلى القبلة ويكون الذي يليه من هو أقل منه حفظا. وهكذا فيه أولا وجوب الدفن، فإنه متعين، وجوب القبر أن يقبر للمسلمين متعين. وفيه استحباب التعميق، يعني يكون القبر يكون عميقا تحت. وفيه أنه يجب أن يكون القبر ليس فيه إلا واحد، إلا عند ضرورة، إذا جاءت الضرورة جاز أن يوضع فيه اثنين وثلاثة وأكثر، ويوضع بينهما ساتر من تراب، يوضع بين كل واحد والآخر حاجز من تراب يحجز الآخر أن يلتصق بصاحبه، كما فعلوا ذلك. وفيه أنه لم يصلي عليهم، لم يصلى عليهم، وقد سبق هذا أن هذا هو الصواب، أن الشهيد لا يصلى عليه، وأنه يدفن بدون تغسيل أيضا، لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه وبدمه، إنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. نعم. قال: باب في تسوية القبر أو القبور. التسوية المقصود بها تسوية بالأرض، أن تكون مسواة بالأرض، وهذا هذه التسوية ليست تسوية بمعنى أنها تكون مساو للأرض تماما، ولكنه لا يجوز أن يرفع أكثر من شبر، يرفع قليلا، ثم التراب الذي يكون عليه يكون التراب الذي أخرج منه يعاد إليه فقط، ولا يؤتى إليه بتراب آخر من غيره، لأنه يجوز أن يوضع عليه حصبة لئلا يطير ترابه، كما يجوز أن يرش التراب بالماء حتى يثبت ويتلبد. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أخبرنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي قال: بعثني علي قال لي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. هذا بعث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أنه قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. والتمثال المقصود به الصورة، الصور. فيه دليل على وجوب تسوية القبور، وأنه يجب على الإمام أن يبعث من يسويها، كما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ثم علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعث أبو الهياج الأسدي يطوف في الأرض، وإذا وجد قبرا مرفوعا سواه بالأرض، وإذا وجد صورة طمسها. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل ذلك على أن هذا واجب، لأن بعث البعوث لذلك دل على وجوبه، بعث هو الأرسال يرسله. وفيه كما هو معلوم من ذلك تحريم رفع القبور، أن ترفع أكثر من الوضع الذي كان عليه قبور الصحابة رضوان الله عليهم، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترفع شبرا على الأرض، ولا تكون مساوية للأرض تماما، والسبب في هذا حتى تعلم فلا تؤطأ ولا يحفر فيها ولا تمتهن، لأنه لا يجوز وطء القبور ولا الجلوس عليها ولا امتهانها ولا إلقاء شيء عليها، إن هذا لا يجوز، فيكون ذلك علامة، تعرف بها، يعرف أنها قبر فيحترم. وقد خالف كثير من المسلمين وللأسف من الجهال الذين خالفوا هذه السنة، بل هذا الواجب خالفوه، صاروا يرفعون القبور ويشيدونها، يبنون عليها البناء، بل قد توضع عليها القباب، وهو مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار هذا سببا من الأسباب في دعوتها، في دعاء أصحابها، يدعونهم وينادونهم يتوصلون بهم، فصار فيه من الفساد الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الفتنة تسرع إلى من اعتاد هذا الشيء، يظن أنه صنع به هذا الشيء لأن فيه نفع وفيه ضر، أنه ينفع الذي يدعوه ويطوف به أو مثلا توسل به أو يأخذ من ترابه أو ما أشبه ذلك، كما هو واقع لكثير من الجهلة. كثير من المسلمين الجهلة يفعلون ذلك في كثير من البلاد، وهذا جهل، بل هذا عين فعل المشركين. وقد عرف أن اللات أنه كما في قول من أقوال المفسرين على قول أنه رجل صالح، فصار معبودا بسبب تعظيمه ورفع قبره وتشريفه. كذلك لا يجوز أن يوضع عليه مثلا كتابات أو مثلا حجارة يكتب عليها أو مثلا ينور ويجصص، وأي شيء فيه تعظيم له وتمييز له عن غيره فإنه من المحرمات، مخالف لهذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصور يجب أن تطمس، وطمسها محوها، أن تمحى، ولا فرق بين كونها مجسمة أو غير مجسمة، مجسمة أو مرقومة، فإنها كلها محرمة، ولا فرق بين كونها في حيطان أو في ورق أو في كتب أو في غير ذلك، يجب أن تمسح، فإن هذا حرام كونها تترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطمسها، وكان يبعث البعوث لأجل ذلك، وهذا يدلنا على الوجوب. وقد جاءت الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد المصورين، شدة الوعيد، حتى قال بعض العلماء إنه لم يأتي في ذنب من الذنوب مثل ما جاء في التصوير من التوعد. في الحديث الصحيح: من صور صورة كلف أن ينفخ بها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ومن صور صورة عذب بها في النار. وفيه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. هذا أمر للتحديد والتحدي. وفيه أيضا: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها في النار. حديث كثيرة جدا وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقتني الصور أيضا يكون داخلا في الوعيد، الذي يقتنيها بدون مبرر. أما إذا كانت الصورة لأمر ضروري فعند الضرورة يباح المحظور، يعني في جواز ولا ما أشبه ذلك، هذا أمر لا بد منه، لأنه لم يحصل له ذلك فعل ذلك ما استطاع لا سفر ولا غيره، صار فيه ضرورة. أما ما عدا ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني قال حدثه قال كنا عند فضالة بن عبيد برودس بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود رودس جزيرة في البحر. رودس جزيرة في البحر الأبيض يعني، وهي الآن في قرب إيطاليا تبع إيطاليا كما هو معروف، وكانت فتحت في زمن معاوية، وكان فيها كان الأمير فضالة بن عبيد لما فتحوها، فتوفي رجل من أصحابه فدفنه وسوى الأرض عليه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، فدل هذا على أن هذه سنة معروفة، وأن الأمر بذلك أنه معلوم لدى الصحابة، تسوية القبور أنه لا يجوز رفعها. والعلماء يقولون إذا كان الإنسان مات في بلاد الكفر ينبغي أن يسوى بالأرض نهائيا، وألا يكون له علامات لئلا يؤذيه الكفار، إما يخرجونه ينبشونه وما أشبه ذلك، وهذا لعلة فقط، لهذه العلة. أما ما ذكره فضالة رضي الله عنه فهو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عام في القبور كلها. وأما رفعها قدر شبر فقد عرف أن هذا كان يفعلونه لأجل أن تتميز القبور وتعلم حتى لا تمتهن ولا تداس بالأقدام ولا يوضع عليها شيء. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو بن عثمان ابن هاني عن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. لا مشرفة ولا لائطة، يعني أنها ليست مرتفعة وليست لاصقة بالأرض مساوية لها، وإنما كانت مرتفعة قليلا. وقوله مبطوحة بطحاء يعني أنه موضوع عليها بطحاء من البطحاء، ولون البطحاء حمراء، وهذا يدل على جواز وضع الحصبة على القبر، وهذه يعني كونها تكون على هذه الصفة ليست مرتفعة ولا مساوية للأرض مشهور من فعل الصحابة رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف ينتفع الكافر بأعماله الصالحة مع قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ وانتفاعه تخفيفا له عن العذاب فقط، أما أنه يخرج أو يجزى بأعماله مثل ما يجزى المؤمن فلا يمكن. فهو هذا الحديث الذي مر معنا واضح صريح، وقد جاء أيضا ما يؤيد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكافر يخفف عنه بأعماله الصالحة من عذابه، ولكنه لا يخرج من النار. معروف أن الناس ليسوا سواء، فالمجرم من الكفار ما يكون كأحد الكفار، هذا أشد عذاب، كل ما كان إجرامه أكثر كان عذابه أكثر، فهم لا يتساوون في العذاب. وهذا يكفي، إذا ثبت أنهم لا يتساوون في العذاب يكون الذي يكون عنده أعمال يقدمها وتنفع أقل عذابا من غيره، هذا يعلم من نصوص كثيرة. هل الدعاء للميت عند القبر بشكل جماعي ويكون الشخص يدعو له بصوت مرتفع ويؤمن له الحاضرون؟ هذا بدعة. الدعاء الذي يكون للميت فرادى، كل واحد يدعو، وهذا أقرب إلى حضور القلب وإلى الإجابة، المقصود النفع. نعم. هل يعتبر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟ الله أعلم. هل يجوز التعزية بجوار القبر، بجوار قبر أهل الميت، يصطفون ثم يقوم الناس لتعزيتهم؟ التعزية ما لها مكان معين، إذا لقيت المصاب تعزي سواء عند القبر أو عند غيره. وأما الاجتماع اجتماعا يعني يجتمعون ويصفون في مكان معين حتى يعرفوا أو يعلم كما يوجد في بعض البلاد، إذا أصيب الإنسان بمصيبة جعل علامة له، إما أن يكون على وسطه خرقة خضراء أو ما أشبه ذلك حتى يعرف أنه أصيب بهذه المصيبة فيعز، فهذا بدعة، هذا من البدع. والتعزية المقصود بها التصبير، تسلية، أن يسلى ويصبر. ولهذا يذكر العلماء أن السنة أنها 3 أيام، لأن الغالب أن الإنسان بعد 3 أيام أنه يسلو فلا يذكر بالمصيبة. نعم. هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذلك الزوجة؟ نعم جوز، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة زوجته، وتقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. فالزوجة يجوز أن تغسل زوجها، والزوج كذلك يجوز أن يغسل زوجته. وهذا هذه المسألة المسألة الوحيدة التي يجوز للرجل أن يغسل المرأة، الزوج فقط، أما ما عدا الزوجة فلا يجوز أن يغسلها ذكر ولو كانت أمه أو بنته، فإنه يحرم عليه أن يغسلها، وإنما يغسل النساء نساء والرجال رجال. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض القرى يوجد حول المسجد قبور قديمة ولا مدخل للمسجد إلا من فوق القبور، فهل يجوز نبشها وحملها إلى المقبرة العامة؟ إذا كانت القبور مقدمة على المسجد لا يجوز، بل المسجد ينقل، ينقل المسجد. أما إذا كانت جيء بها بعد وجود المسجد فتنبش ويذهب بها إلى المقبرة. عندنا في المقابر زراعة على القبور يقوم بها أهل الميت مثل الورد والنخل والنخل الزينة، فهل يجوز أن نقلع هذه الأشجار؟ نعم، يتعين قلعها، ولا يجوز غراس شجر ولا نخل على القبور. يستدل بعض أهل البدع على جواز بناء القباب على القبور بقبة النبي صلى الله عليه وسلم. استدلال ليس صحيح، لأن القبة النبي صلى الله عليه وسلم، القبة هذه التي وضعت على قبره، هذه من فعل الملوك المتأخرين الذين لم يراعوا سنة ولا واجبا، وإنما أرادوا المفاخرة، فهي خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث الكثيرة في النهي عن البناء على القبور، وكون القبر يكون عيدا، يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا وثنا يعبد، يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي إنما كنتم، وقد سبق الكلام على هذا. نعم. هل تعزية أهل الميت محدودة بمدة معينة؟ نعم، سبق أنها في 3 أيام. نعم. هل التصوير بالكاميرات العادية جائز كما سمعنا إذا انتفى مضاهات الله في خلقه وريد به الذكرى فقط؟ هذا لا يمكن أن تنتفي، هذا مستحيل أن تنتفي المضاهات، إن المضاهات معناها وجود الصورة، والكاميرا أدق من التصوير باليد، تصوير الكاميرا أدق، فهي داخلة في الوعيد. هل زيارة الميت في قبره تنفعه بين ذلك؟ نعم، زيارة القبر عندما يزورها الإنسان ويدعو له ينتفع بذلك، تنفعه، تنفع الميت والحي، الحي يتعظ ويدعو فيتحصل على الأجر والموعظة، والميت لعلها تستجاب الدعوة فتنفعه.